الحمد لله الذين يشركون بالله هذا بإمكانك أن تقرب وهكذا أنك تكسب مسافة من المجانين هذا جعل الناس ثم الحمد لله السؤال هذه الشركيات التي فشت في كثير من المسلمين وانتشرت فيهم وهم يجهلون حكمها هل يعذرون بجهلهم ام انهم يحكم عليهم بمجرد بالكفر والشرك بمجرد ان يدعون وليا او يتبركون بولي او غير ذلك افيدونا جزاكم الله خيرا. الذي اعتقده بانه لا يجوز تكفير رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بسبب انه وقع في شيء من الكفر حتى ولو كان كفرا اعتقاديا لان من الاصول الشرعيه ما هو معروف عند العلماء أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه كما في آية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وكما يدل على ذلك كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة والمسلمون اليوم يعيشون في غربة وبعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وسنة الرسول عليه السلام كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه إن الله لا يأخذ العلم لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا فهؤلاء الناس الذين يقعون في مثل هذا الشرك صحيح أنهم يعيشون في جو إسلامي ولكنهم يعيشون في جو بعيد عن الإسلام فهما صحيحا ولذلك لا نستطيع أن نقول والواقع أخبر شاهد على أن هؤلاء قد أقيمت الحجة عليهم ذلك لأن المفروض أن الذين يقيمون الحجة عليهم هم أهل العلم ومع الأسف الشديد إن الأغلبية الغالبة من أهل العلم اليوم في أكثر البلاد الإسلامية لا يرون في هذه الشركيات والكفريات حرجا بل إن بعضهم يزينون لهم ذلك بأسماء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فتارة يسمون هذا الشرك توسلا وتارة يسمونه تبركا وإذا صرحوا بأن هذا يا أخي شرك لكن نيته طيبة فمن أين لعامة المسلمين أن تقام الحجة عليهم وأهل الحجة فرضا هم الذين يزينون سوء عملهم لذلك ما أرى المشارة إلى تكفير هؤلاء وإن كانوا في الكفر وقعوا فعلا نحن نقول حينما ينادون البدوي وعبد القادر وغير ذلك بأنهم يوحدون الله توحيد العباد لا هذا شرك واضح تماما ولكن على من كان رزق من الله عز وجل علما صحيحا ومعرفة صحيحة بالتوحيد أن يبلغ هؤلاء حجة الله عز وجل بأن هذا هو كفر وكفر وشرك أكبر، ثم يدعهم وشأنهم مع ربهم فهو الذي سيحاسبهم. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إن عليك إلا البلاغ لست عليه بمسيطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لسنا نعيش مع الأسف الشديد في زمن تقام فيه الحدود الشرعية والأحكام الإسلامية، فما يسعنا سوى أن نبلغ، وإلا لو كان هناك حكم إسلامي لجاء بهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل وينادون غير الله، أنذر وقيل لهم أمسكوا عن هذا الكفر عن هذا الشرك والضلال، فإن عدتم فما أمامكم إلا السيف. لا يوجد اليوم مثلا من هذا الحكم النافذ، ولذلك فليس لنا إلا التبليغ، إن عليك إلا البلاغ. هذا اعتقاد.